بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إخوتي وأخواتي، قد مضى معنا الكلام في حلقة الأمس بأن الطلاق قد شرعه الله عز وجل لمصلحة العباد، وقبل إيقاع الطلاق لا بد من السعي في حل ما يطرأ على الحياة الزوجية من مشكلات. بين ربنا جل جلاله أن نشوز المرأة يعالج بثلاث خطوات، فقال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ثم إذا استفحل الخلاف فإنه يلجأ إلى الحكمين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وفي حال نشوز الرجل بين ربنا جل جلاله العلاج، فقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. وهذا الطلاق يلجأ إليه لمواجهة بعض الحالات، ككون المرأة عاقرا لا تلد ولا ترضى بأن يؤتى معها بزوجة أخرى، أو لكون الرجل لا يستطيع الإنفاق على امرأتين معا في آن واحد، أو لأن الرجل عقيم والمرأة متشوفة لأن تكون أما تروي عاطفة الأمومة عندها، أو في حال اختلاف الزوجين وحصول التنافر بينهما حيث لا يمكن الإصلاح. قال الله عز وجل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. وعرفنا بأن حكم الطلاق هو الإباحة، لكنه مكروه من غير سبب، يعني كون الإنسان يلجأ إلى الطلاق هكذا من غير سبب، أو أن المرأة تسأل زوجها الطلاق من غير سبب، هذا أقل أحواله الكراهة، فما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وتقدم معنا أن هذا الحديث وإن كان فيه ضعف فإنه تؤيده نصوص أخرى صحيحة. وعرفنا كذلك بأن الطلاق قد خاطب الله به نبينا صلى الله عليه وسلم لعظم أمره، فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلين عدتهن التي شرع الله الطلاق فيها، وهي كون المرأة طاهرا طهرا لم يحصل فيه مسيس. فما ينبغي أن تطلق المرأة حائضا ولا نفساء، ولا أن تطلقها في طهر قد مسستها فيه. فطلقوهن لعدتهن، ومطلوب من المرأة إحصاء هذه العدة وضبطها وحفظها، ولا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها من حيض أو حمل. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وخلال مدة العدة لا يجوز لك أيها الزوج أن تخرجها من بيتها، ولا يجوز لها أن تبادر من نفسها فتغادر البيت، بل واجب عليها ما دامت الطلقة رجعية أن تلزم بيت الزوجية، وأن تتزين وتتطيب وتقوم بمهام الزوجية كاملة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم بعد ذلك إذا قاربت العدة على الانتهاء فإن الرجل بخير النظرين، إن شاء أمسك، بمعنى أنه راجع، يراجع الزوجة. قال جل من قائل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، كما قال جل من قائل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أو فارقوهن بمعروف، معنى إمضاء الطلاق حتى تبين منه بينونة صورا. قال جل من قائل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ينبغي أن تكون الرجعة بشهادة رجلين عدلين، وذلك لمنع التجاحد بين الزوجين، ولئلا يموت أحدهما فيدعي الآخر ثبوت الزوجية من أجل أن يرث، فلا بد أن تكون الرجعة بإشهاد. وأشهدوا ذوي عدل منكم. ثم يخاطب ربنا جل جلاله الشهود بقوله: وأقيموا الشهادة لله، أي أدوا الشهادة مخلصين لله بلا تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص. وأن الذي يلتزم هذه الأحكام من سكن قلبه إيمان بالله واليوم الآخر، ووعد ربنا جل جلاله المتقين بالفرج القريب والرزق الواسع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله جل جلاله يوصينا بالتقوى في أمر الطلاق والرجعة، لأن الطلاق قد لا يطلع عليه إلا الله جل جلاله. وكذلك حيضة المرأة أو حملها لا يطلع عليه إلا الله جل جلاله. فربنا سبحانه يأمرنا بأن نزم أنفسنا بزمام التقوى، وأن نتذكر اليوم الآخر، لئلا يظلم الرجل امرأته أو تظلم المرأة زوجها، بل يكون الحياة قائمة على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم بعد ذلك يفصل ربنا جل جلاله في شأن العدة، فيقول سبحانه: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، هن اللائي قد انقطع حيضهن لكبر سن أو لغير ذلك، أو لغير ذلك. يعني بعض أهل التفسير يرى بأن الآية شاملة لمن انقطع حيضها، سواء كان انقطاع الحيض بسبب الكبر، كبر السن، أو بغير ذلك من الأسباب. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. إن ارتبتم، قيل المعنى إن ارتبتم في الدم، أهو دم حيض أم استحاضة؟ وقيل المعنى إن ارتبتم، هي من ذوات الحيض ولكن حيضها قد انقطع، يعني هي عادتها بأنها تحيض، لكن سبحان الله بعد إيقاع الطلاق قد انقطعت حيضتها. ففي هذه الحالة مذهب مالك رحمه الله أنها تبقى 9 أشهر وهي مدة الحمل، ثم بعد ذلك تعتد ب3 أشهر. تعتد ب3 أشهر، لو أن حيضتها مضى عليها 9 أشهر ما جاءت، بعد ذلك تعتد عدة اليائس 3 أشهر. قال جل من قائل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. حكم الصغيرات اللائي لم يحضن أنهن يبقين في العدة 3 أشهر، شأنهن شأن اللائي يئسن من المحيض. وذكر الإمام أبو بكر بن العربي وكذلك الشوكاني بأن الآية كذلك شاملة للنساء اللائي لم يحضن. قالوا: فإن بعض النساء تعيش وتموت وهي ما حاضت قط. ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأمنا عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما دخل عليها فوجدها تبكي، فقال لها: لعلك نفستي، يعني حطي. قالت: بلى. قال: لا عليك، فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، على بنات آدم. وهذا عموم، لكن قد يكون هناك بعض الحالات الشاذة، لأن بعض النساء تعيش حياتها كلها ما حاضت قط، فهذه حكمها حكم الصغيرة التي لم تحض بعد. قال جل جلاله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، أي شككتم في حيضها، فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. قال جل من قائل: وأولات الأحمال، أي ذوات الأحمال، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. المرأة إذا كانت حامل فحصلت الفرقة بينها وبين زوجها بطلاق أو موت، فعدتها وضع الحمل، سواء وضعته حيا أو ميتا أو سقطا أو مضغة لم يتبين فيه خلق الإنسان، فهذه قد انقضت عدتها ولو كان ذلك بعد وفاة الزوج بفواق ناقة، كما قال ابن كثير رحمه الله: بفواق ناقة. وفواق الناقة ما بين الحلبتين، فإن عادة العرب أنهم كانوا يحلبون الناقة ثم يتركونها سويعة من أجل أن يرضع منها فصيلها ثم تحلب ثانية، فما بين الحلبتين يسمى فواق الناقة. فلو أن الرجل توفي أو طلق ثم بعد ذلك بلحظات وضعت المرأة حملها فقد انقضت عدتها، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الله جل جلاله يعد هؤلاء الذين يتقونه بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور بأن ييسر أمورهم. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ذلك الإشارة إلى ما مضى من الكلام عن الطلاق والعدة، أنه من أمر الله سبحانه وتعالى، أي من أمر الله الديني الشرعي. فإن أمر الله نوعان: أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي ذلك دينه وشرعه، أنزله إليكم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، التكفير هو الستر، فإن مادة كفر تدل على ستر وتغطية، ومنه قول القائل: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها. كفر النجوم غمامها، أي ستر النجوم غمامها. ومنه سمي الزراع كفارا، كفارا لأنهم يسترون البذور تحت التراب. قال الله عز وجل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فالله جل جلاله يعد هؤلاء المتقين بتكفير السيئات، ويعدهم كذلك بتعظيم الأجور ومضاعفة الحسنات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. قرأها روح وهو أحد الراويين عن يعقوب بالكسر. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وجدكم بكسر الواو. وقرأ الباقون بضمها من وجدكم. والوجد والوجد السعة والطاقة والقدرة. أسكنوهن يا من طلقتم من حيث سكنتم من وجدكم، أي بما تجدون من سعة ويسر. ولا تضاروهن، لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن. لا تؤذوا هؤلاء اللائي طلقتموهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كان هؤلاء المطلقات من ذوات الأحمال، ما أن في بطونهن أجنة، فواجب عليكم أيها الرجال يا من طلقتم أن تنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذه النفقة ها هنا على هذه المرأة استقلالا، استقلالا، وكذلك على ما في بطنها. ثم بعد ذلك إذا وضعت ستكون النفقة على الحمل. قال جل من قائل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لو أن هذه المرأة تكفلت بإرضاع هذا المولود عملا بقول ربنا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي آتوهن أجورهن كمرضعات. وأتمروا بينكم بمعروف. الله جل جلاله يأمر بأن يرد ذلك إلى العرف، ما تعارف عليه الناس باختلاف الزمان والمكان. وإن تعاسرتم، أي اختلفتم وحصل بينكم مشاحة وتعاسر، فسترضع له أخرى، أي لو حصل نوع من المشاحة والمعاسرة بين المطلق وبين أم المولود، فعليه أن يلتمس له مرضعة أخرى. ثم قال جل من قائل: لينفق، اللام لام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته. فالفعل ها هنا مجزوم بلام الأمر، لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من قدر أي ضيق، فالقدر هو التضييق. ومنه قول ربنا جل جلاله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر، أن لن نضيق عليه، أن لن نقدر عليه. ومنه سميت ليلة القدر لأن الملائكة ينزلون من السماء فتضيق بهم فجاج السكك، ولذلك سميت ليلة القدر، ليلة الضيق. ومنه أيضا قول ربنا جل جلاله: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. فقدر أي ضيق. لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. القرطبي رحمه الله قال: ينظر الحاكم أو المفتي في حالة المنفق وحاجة المنفق عليه. فإذا كانت الحالة تحتمل الحاجة ألزمه بها، وإن كانت حالته دون ذلك فإنه ترد حاجة المنفق عليه إلى حالة المنفق. بمعنى أن الله جل جلاله ما قدر في النفقة قدرا معلوما، وإنما رد ذلك إلى حالة المنفق. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الله جل جلاله لا يكلفك أيها الإنسان بالإنفاق إلا بما آتاك من فضله. سيجعل الله بعد عسر يسرا، قرأها أبو جعفر بالضم، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بعد عسر يسرا، وهما لغتان مثل ما يقال النكر والنكر. لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا نكرا، قراءتان متواترتان. فهنا أيضا العسر والعسر واليسر واليسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات إخوتي وأخواتي، فإن ربنا جل جلاله يفصل في شأن الاعتداد من الطلاق، وكما مضى معنا الكلام بأن العدة تشريع من حكيم خبير من أجل أن يتيح الفرصة للزوج لينظر ويتدبر في عاقبة أمره ويختار أي الأمرين أرفق بهما وأيسر عليهما، الإمساك أم الفراق. والعدة هذه مدتها تتيح له التدبر والتفكر، فربنا جل جلاله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر، بعدما بين ربنا جل جلاله في سورة البقرة بأن العامة النساء يجب عليهن التربص 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 قروء أي 3 أطهار، وهو مذهب المالكية والشافعية رحمة الله عليهم، أو 3 حيضات وهو مذهب الحنفية والحنابلة رحمة الله عليهم. والقرء اسم مشترك بين الحيض والطهر. فطيب إذا كانت المرأة لا تحيض لكونها يائسة، قد فاتت السن التي تحيض فيها المرأة غالبا، فالله جل جلاله يردها إلى الاعتداد بالأشهر. هذه التي يئست لكونها بنت 60 أو بنت 70 سنة فإنها تعتد بالأشهر، فتعتد 3 أشهر قمرية، 3 أشهر قمرية، يعني هي طلقت اليوم 46 و400 ألف، فإنها تحسب ما بقي من أيام هذا الشهر ثم تضيف عليه 2 شهر، ثم تجبر هذا الكسر بتمام 30 يوما من الشهر الذي يكمل 3 أشهر. فهذا هو حكم ربنا جل جلاله، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. إن ارتبتم بمعنى شككتم في الدم، هل هو دم حيض أم استحاضة؟ فالمرأة الطاعنة في السن لو نزل عليها الدم فالغالب أنه ليس بدم حيض. وكذلك إن ارتبتم بمعنى أنها كانت من ذوات الحيض ثم بعد ذلك انقطع حيضها، انقطع حيضها. فمالك رحمه الله يقول تتربص 9 أشهر وهي مدة الحمل، لأنه لما انقطعت حيضتها فيبقى الاحتمال بأنها حامل، فننتظر 9 أشهر، فإذا لم يستبن لها حمل فإنها تعتد 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. كذلك الصغيرات اللائي لم يحض فعدتهن أيضا 3 أشهر. ثم قال سبحانه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا كانت المرأة حاملة فعدتها تنقضي بوضع الحمل، سواء كانت تحمل بواحد أو متعدد، يعني إذا كان يعني عندها في بطنها طفل واحد أو طفلان أو ثلاثة أو أكثر، فعدتها تنقضي بأن تضع جميع ما في بطنها، معنى أنها لو كانت حاملة بتوائم فما نحكم بانقضاء العدة بخروج الأول، لا، بل لابد أن نتأكد من فراغ الرحم تماما. وكذلك لو أنها وضعته ميتا، وضعته سقطا، وضعته مضغة ما استبان فيه خلق الإنسان، كل ذلك تنقضي به العدة. قالوا ولو كان زوجها على المغتسل، يعني لو أن زوجها مات ثم بعد ذلك وضعناه من أجل أن نغسله فوضعت حملها فقد انقضت عدتها، زوجها ما غسل بعد انقضت عدتها. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، بل هو الإجماع. ويدل على ذلك الحديث في الصحيحين عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، ومن بني كعب بن لؤي، وممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع، فوضعت بعد وفاته بليال، أو في الرواية فما نشبت أن وضعت بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها، يعني لما طهرت رضي الله عنها، تجملت للخطاب، تجملت معنى أنها تخضبت واكتحلت، الأشياء التي ممنوعة على المرأة المعتدة من الوفاة. يعني تعلمون بأن المرأة إذا توفي زوجها فهي ممنوعة من هذه الأشياء الخمسة: الكحل والخضاب والطيب والحلي وملابس الزينة وما يقاس عليها. إذا قيل بأنها ممنوعة من الكحل فهي ممنوعة من كل ما يزين الوجه، مما يسميه النساء في زماننا بالمكياج. وإذا كانت ممنوعة من الخضاب فهي ممنوعة كذلك مما يزين الأظافر، مما يسمى بالمناكير. وكذلك هي ممنوعة من الطيب، ممنوعة من الحلي. إذا كانت ممنوعة من الحلي فهي ممنوعة كذلك مما يسمى بالإكسسوارات، يعني مما يسميه النساء في زماننا. وممنوعة كذلك من ملابس الزينة، الملابس اللافتة ذات الألوان الفاقعة، هذا كله تمنع منه المرأة المعتدة. فهذه المرأة الطيبة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وأحد بني عمومتها، قال لها: ما لي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. تقول المرأة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيه تعليم لنسائنا بأن المرأة ما تستحي من أن تسأل وتستفتي. فمثل ما قالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فهذه أيضا المرأة ما استحت، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، زعم أبو السنابل كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، كذب بمعنى أخطأ، كذب أبو السنابل، إن شئت أن تنكحي فافعلي. في الرواية الأخرى قالت: فأتيته فسألته فأذن لي أن أنكح إن أردت، أذن لها أن تتزوج. كذلك كان أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عند أبي هريرة رضي الله عنه، فأفتى ابن عباس بأن الحاملة تعتد بأبعد الأجلين، يعني لو أنها وضعت مباشرة بعد الزوج قبل 4 أشهر و10 فإنها تتربص إلى أن تنقضي 4 أشهر وعشرة. ولو أن الحمل بعيد يعني بقي له شهور 5 6 7 فإنها تعتد بوضع الحمل. وأبو سلمة قال لا، بل تعتد بوضع حملها. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، يعني أنا رأيي كرأي أبي سلمة بن عبد الرحمن. فأرسلوا كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لسبيعة الأسلمية أن تنكح بعدما وضعت حملها. ولذلك يسمي العلماء عدة الحامل بأنها أم العدد، أم العدد، لأنها لا تختلف باختلاف سبب الفرقة، سواء كان سبب الفرقة طلاق أو فسخ أو وفاة أو خلع، كيفما كان فإن العدة الحامل واحدة. قال جل من قائل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى الله عز وجل سبب لتيسير الأمور وتنفيس الكروب وتفريج الهموم. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كما قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ذلك أمر الله أنزله إليكم. يا مسلمون لا تتلاعبوا بالطلاق، لا تتلاعبوا بالعدد، فإن هذه أحكام الله عز وجل وحدوده، فواجب عليكم أن تحفظوها وأن تحافظوا عليها وأن ترعوها حق رعايتها. ومن يتق الله يجعل له من أمره، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره، كما قال جل من قائل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. ثم قال سبحانه أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. يا أيها الناس لو أنكم طلقتم النساء وكانت الطلقة رجعية فإن واجب عليكم بإجماع المسلمين أن تسكنوا هذه المرأة المطلقة، ولا بد أن يكون هذا السكن لائقا بها ومناسبا لحالتك. يعني ما أكون ساكنا في قصر منيف وبه غرف متعددة وفي مكان واسع ثم بعد ذلك إذا طلقت المرأة استأجر لها يعني بيتا في مكان مخوف وقل اجلسي ها هنا حتى تنقضي عدتك. لا، هذا من الظلم. بل قال الله عز وجل من حيث سكنتم من وجدكم طاقتكم ووسعكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. لا تؤذوا هؤلاء النساء من أجل أن تضيقوا علينا، هذا حرام. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بل تسكنها المسكن الذي يناسب حالتك وطاقتك ووسعك. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. كأن سائلا يسأل يقول ما فائدة ذكر النفقة على الحامل مع أن المطلقة الرجعية واجب الإنفاق عليها في العدة حاملا كان أو حائلا، حامل أو غير حامل لا بد من الإنفاق عليها. والجواب بأن الله عز وجل ذكر الإنفاق على الحامل ها هنا من أجل أن يبين فيما بعد أن النفقة ممتدة إلى ما بعد وضع الحمل، فإن نفقة عليها أثناء حملها نفقة أصالة تنفق عليها هي بالأصالة، ثم بعد وضع حملها تنفق عليها بالقرابة، قرابتها من هذا المولود، كما قال جل من قائل على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال جل من قائل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هذه المرأة التي طلقتها لو أنها تولت رضاع ولدك فإن واجبا عليك أن تعطيها أجرة المثل وأن تنفق عليها، وهذا الأمر مرده إلى العرف، يعني في تقدير هذه النفقة وتلك الأجرة فإنا نرجع إلى العرف وأتمروا بينكم بمعروف. طيب لو أنه ما حصل الاتفاق بين الرجل وبين أم الولد فيبحث عن ظئر، عن مرضعة تقوم بهذا الأمر، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ثم قال سبحانه لينفق ذو سعة من سعته. هذه الآية أيها الإخوة الأخوات ونظيراتها من النصوص الشرعية موجبة إنفاق الرجل على امرأته، لأن الله عز وجل إذا ذكرها هنا النفقة على المعتدة فمن باب أولى النفقة على الزوجة التي لم تطلق. ومثل هذا قول ربنا جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، قوله جل جلاله في الآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وأيضا في حديث معاوية القشيري رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرأة أحدنا عليه، قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. ولذلك العلماء قالوا بأن النفقة تشمل هذه الأمور الستة، وهي الطعام والإدام والسكن والأثاث والكسوة وآلة التنظيف، يعني لابد أن توفر للزوجة طعاما، طعام نعني به القوت حسب عرف البلد، إذا كان قوت أهل البلد أرزا أو كان قوتهم خبزا أو كان قوتهم ما يسميه أهل المغرب بالكسكس أو كان قوت أهل البلد الكسرة من الذرة أو كان قوتهم من الدخن، توفر لها ما جرت به عادة الناس حيث تقيم. ثم الإدام، الإدام أي ما يؤتدم به، يعني مما ممكن نسميه ملاح، والعلماء رحمهم الله يقولون الطعام فيه ما هو أجود وما هو جيد وما هو دون ذلك، هذا أيضا راجع للوسع والطاقة. والله جل جلاله قال يا ابن آدم أنفق عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني حتى ما ينفقه الرجل على الزوجة والعيال هذا كله يجده في موازين حسناته، فلا بد أن يوفر لها طعاما وإداما وسكنا، سكنا يليق بها أقله غرفة من ملحقاتها، سكنا تأمن فيه على نفسها وتستقل فيه بأمرها وتأمن من الناظر إليها وتستطيع أن تباشر حياتها في هذا السكن في سهولة ويسر. قال جل من قائل ينفق ذو سعة من سعته في طعام وإدام وسكن وأثاث. أثاث أيضا بحسب عرف الناس وبحسب الطاقة والوسع. فإذا جرى عرف الناس لأنه لا بد في المجلس من أرائك فتأتيها إذا كان ذلك في طاقتك. إذا جرى عرف الناس بأن الناس يجلسون على الأرض في زرابي مبثوثة فلتفعل ذلك. وقل مثل ذلك في سائر أثاث البيت. وبعد ذلك بعد الطعام والإدام والسكن والأثاث الكسوة. الكسوة أقلها مرتان، مرة في الشتاء ومرة في الصيف. ثم بعد ذلك آلة التنظيف، يعني ما تحتاج إليه المرأة لنفسها من صابون شامبوه مشط وغير ذلك، وما تنظف به بيتها، هذا كله داخل في النفقة. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآية ونظيراتها أصل في أن الله جل جلاله لا يكلفنا بالمحال أو بما هو خارج الطاقة خارج الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه كلها في القرآن. فالله جل جلاله يبين بأن هذه النفقة إنما ترجع إلى الطاقة. لذلك لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يداها قد مجلت تشققت من كثرة ما تطحن بالرحى، تطحن الحبوب على عادة الأولين، الحبوب يجعلونها بين حجرين والمرأة تحرك يعني هذا الحجر فوق الحجر الآخر من أجل أن تطحن الحب، ليس كما هو الحال الآن من وجود ما يسره الله لنسائنا من هذه الطواحين الآلية الكهربائية التي تطحن الحبوب بكميات كبيرة في دقائق معدودة. فلم يشكها صلى الله عليه وسلم، لم يشكها يعني لم يستجب لها في شكواها، ورفض أن يعطيها خادما، وما أنكر على علي رضي الله عنه قال له لما لم توفر لها خادما، بل لما جن الليل جاء عليه الصلاة والسلام فاضطجع بينهما وقال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادم. هذه المئة من ذكر الله عز وجل في 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة خير لكما من خادم. ولذلك ربنا جل جلاله قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا يعني ربنا سبحانه يختم الآية بهذا الوعد، بهذا الوعد الذي يجعل النفوس مستبشرة والوجوه مسفرة، وهو وعد من رب حكيم خبير كريم وهاب، يده سحاء وهو مالك خزائن السماوات والأرض جل جلاله. فيستبشر المسلم بهذا الوعد الإلهي سيجعل الله بعد عسر يسرا. والبعدية هنا بمعنى المعية بدلالة قول ربنا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إخوتي وأخواتي هذه الآيات قد تضمنت فوائد. قول ربنا جل جلاله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. نستفيد منه أن تشريع الطلاق منزل من رب حكيم خبير، لأنه استوعب أحوال النساء كلها، كل أحوال النساء. وعرفنا من هذه الآية أن اليائس التي لا تحيض لكبر سن أو مرض ونحوه فإن عدتها 3 أشهر قمرية. وأيضا عرفنا بأن اليأس منوط بالحال لا بالزمن. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إخوتي وأخواتي أن اليأس يختلف باختلاف النساء، لأن الله سبحانه ما قيد هذا الأمر ها هنا بالسن، ما قال واللائي بلغنا 45 سنة فعدتهن 3 أشهر، ولا قال واللائي بلغنا 50 سنة فعدتهن 3 أشهر، لا، وإنما قيد ذلك باليأس، هذه التي يئست من المحيض، سواء كانت بنت 45، بنت 50، بنت 60، فعدتها 3 أشهر. وأيضا عدة الصغيرة التي لم تحض كذلك 3 أشهر واللائي لم يحض. وهذه الآية إخوتي وأخواتي فيها دليل على أنه يجوز للرجل أن ينكح ولده الصغار، لأن الله تعالى جعل عدة من لم يحض من النساء 3 أشهر، ولا تكون عليها عدة إلا يكون لها نكاح، فدل ذلك على أن نكاح الصغيرة جائز. وما يحاول الآن بعض الجماعات النسوية منعه وهو جائز بإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم. وهؤلاء اللائي ينشطن في منع زواج الصغيرة ما يتحدثن في الغالب عن العلاقات المحرمة، وإنما غايتهن أن يرفعن سن التزويج من أجل أن يمتد الفساد في المجتمع ويتفشى. وقول ربنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، استفاد منه أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل. واستدل بهذه الآية أيضا الإمام مالك والإمام الشافعي على أن الحامل، استدل بهذه الآية الحنفية والحنابلة معذرة، أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، لأن الحامل لو كانت تحيض لكانت عدتها 3 حيض، لكانت عدتها 3 حيض، لكن ربنا قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا هذه الآية تجيب على وهم يتعلق به كثير من الناس حين يظنون أن طلاق الحامل لا يقع. لا، طلاق الحامل واقع، وهو طلاق سنة، وهو أوسع ما يكون من الطلاق، ولهذا يحل للإنسان أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريبا، أما غير الحامل فلا، إذا مسها فلا يطلقها، وإنما ينتظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها. وأيضا هذه الآية صريحة في أن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل، سواء كانت تحيض أم لا تحيض، بائنة كانت طلقتها أو رجعية، مفارقة في الحياة أو متوفى عنها، عدة الحامل واحدة، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، سواء كان الفرقة بوفاة أو طلاق، عدتها واحدة. وأيضا قول ربنا جل جلاله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يشمل ذلك كل وضع، سواء كان وضعا للولد أو للعلقة أو للمضغة، لكن لابد من أن يخرج كل ما في بطنها، فلو كانت حاملا بتوأم فلا تنقضي عدتها بخروج أول التوأمين. لماذا؟ لأنه بعض حملهن لا حملهن. الله جل جلاله قال أن يضعن حملهن، هذا مفرد مضاف فيشمل كل حملها، فلا بد أن تضع جميع الحمل. ولذلك يعني قلت لكم أثناء الشرح، لو أن المرأة مات زوجها وهي في الطلق في أثناء الولادة، وقد ظهر رأس الحمل ثم خرج بقيته بعد وفاة الوالد، فقد انقضت العدة. ليه؟ لأنه قبل أن يخرج كاملا ما صح يقال بأنها قد وضعت يعني حملها. وسبحان الله، هذه الآية أيضا استدل بعمومها على أن الحامل من الزنا تعتد به. لو أن فتاة زنت أو امرأة زنت نسأل الله العافية حملت، فإن عدتها ممتدة إلى وضع الحمل، فلا يجوز نكاحها حتى تضع. وأيضا هذه الآيات دليل على وجوب العدة، لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في سورة البقرة، وهنا قال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمفسرون يقولون هذا خبر بمعنى الأمر، وإنما جاء بصيغة الخبر لإقراره وتثبيته كأنه أمر مفروغ منه، كما قال ربنا ومن دخله كان آمنا، هذا خبر بمعنى الأمر أي أمنوا من دخل البيت الحرام. وقول ربنا من يتق الله يجعل له من أمره يسرا فيه دليل على أن تقوى الله سبب لتيسير الأمور كلها، وفيه دليل على أن كل عسير من الأمور يتيسر بالتقوى، حتى عسر تقتير الرزق وشفاء الداء والخلاص من السجن أو الأسر وأشباه ذلك، كله بتقوى الله يتيسر. في قول ربنا ذلك أمر الله أنزله إليكم دليل على أن الطلاق شرع الله، فما ينبغي التلاعب به ولا التهاون بأمره، وأن تقوى الله عز وجل سبب لتكفير الذنوب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، وهي سبب لمضاعفة الأجور ويعظم له أجرا. وأيضا في الآية دليل على أن التوبة مع كونها حاطة للسيئات فإنها منمية للأجور والحسنات، ولذلك هذه الآية يؤيدها قول ربنا جل جلاله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما قول ربنا جل جلاله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فإنه دال على وجوب السكنى للمطلقة في أثناء العدة سواء أكانت حاملا أم حائلا، استدل به أيضا على وجوب السكنى للمطلقات كلهن، وحتى لو كانت بائنا على قول بعض أهل العلم، قالوا لأن الرجعيات قد تقدم ذكر سكناهن، ولأن الله بعد ذلك قال وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، هذا خاص بالبوائن، والبوائن جمع بائن. وهنا في قوله، وهذه فاتتني، في قوله سبحانه من حيث سكنتم، من هنا للتبعيض أي في بعض ما سكنتم، فالسكن أو المسكن صالح للتبعيض بحسب عرف السكنى، لكن لا بد من تجنب التقارب في المبيت إذا كانت الطلقة بائنة، بمعنى الآن مثلا بعض الناس يكون عنده بيت، هذا البيت فيه طوابق، فيه طوابق، فإذا حصل الطلاق فلا مانع، مثلا إذا كان الرجل يسكن في الأسفل وهذه الطلقة بائنة فإنه يرفعها إلى الأعلى من أجل أن يتجنب التقارب يعني. وإذا كان المسكن ضيقا لا يسعهما فإن الزوج المطلق يخرج، يعني كأن الله قال لنا أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه، فعلى من طلق أن يوفر للمطلقة السكن حسب طاقته ومقدرته. وقول ربنا من وجدكم معناه أن الإسكان يعتبر فيه بحال الزوج، ولا تضاروهن يستفاد منه تحريم المضارة بها من أجل إلجائها إلى الخروج، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فيؤخذ منه وجوب الإنفاق على المطلقة الحامل سواء أكانت رجعية أم بائنة، سواء كان طلق الطلقة رجعية أو كان طلاقه المكمل للثلاث. فإذا كانت بائنا وهي حامل فإنه ينفق عليها حتى تنقضي عدتها بوضع الحمل، ولذلك ربنا قال حتى يضعن حملهن، أي حيث تنتهي عدتهن. وأيضا في قول ربنا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن يؤخذ منه وجوب الإنفاق على المرضعة بحسب العرف الذي يتراجع إليه الناس. وقد قال أهل العلم بأن اللبن وإن خلق لمكان الولد إلا أنه ملك للأم، وإلا لو لم يكن ملكا لها لم يكن لها أن تأخذ الأجر على الإرضاع. ولذلك نقول لو أن الأمة طلبت إرضاعه بأجرة مثل وجب على الأب دفع المولود إليها وأن يدفع لها أجرتها، وليس له أن يسترضع غيرها، ما يقول لها لا أنا ما أعطيك وما أريدك أن ترضعيه سآتي بمرضعة، لا، وإنما يدفع لها أجرة المثل. لماذا؟ لأن الأم أولى بالحضانة، أولى بالحضانة. وفي قول ربنا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن نستفيد أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل، يعني ما تستأجر أجيرا لشيء فيقول لك تدفع لي مقدما، لا، وإنما الأجرة تستحق بعد الفراغ من العمل. والإجارة هذه يرجع فيها للعرف، لأن الله قال وأتمروا بينكم بمعروف. ومذهب مالك رحمه الله تعالى وكذلك أحمد في المشهور عنه أن كل من أدى عن غيره واجبا فله أن يرجع به عليه إذا لم يكن متبرعا بذلك ولو أداه بغير إذنه. مثلا إنسان مدين فأنا قضيت الدين عنه بغير إذنه، في هذه الحالة أرجع فأقول له يا أخي أنا سددت عنك كذا وكذا فأعد إلي مالي. وكذلك من افتك أسيرا من الأسر مثلا فإنه يرجع عليه بما افتكه به. وكذلك من أدى عن غيره نفقة وجبت عليه، أنفق على ابنه أو على زوجته أو على مثلا ماشيته، ففي هذه الحالة لا بد أن أرجع إليه، اللهم إلا إذا اعتبرتها صدقة فذاك أمر آخر. نعم. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله وأتمروا بينكم بمعروف، نعرف أن أمور الرضاعة والفطام ينبغي فيها التعاون بين الوالدين والتشاور، هذا قد أشار إليه ربنا جل جلاله حين قال: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإذا حملنا لفظ المعروف ها هنا على المعنى الشرعي، فنقول بأن ترك الائتمار بالمعروف يحصل به من الشر والضرر ما لا يعلمه إلا الله، وفي الائتمار بالمعروف تعاون على البر والتقوى. وفي قوله سبحانه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يستفاد منه صحة المعاوضة بثمن المثل، وأنه في حال التعاسر والاختلاف ينبغي عدم إجبار الأم على الإرضاع، بل على الأب أن يستأجر مرضعة أخرى، وأن الأم لا تجبر على الرضاع حيث يوجد غيرها وقبل الصبي ثديها. لكن لو أن الصبي ما قبل ثدي امرأة سوى أمه فإنها تجبر على الإرضاع، ذلك حفظا لحياته. وفي قول ربنا جل جلاله: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم، النفقة على الوالد ليس على الوالدة. وكذلك يستفاد من الآية أن الأمة إذا أرادت أن تجحف بالأبي فتغلي أجرة الرضاع، كان للأبي أن يدفع الطفل إلى أجنبية، ولا يجبر الأب على أكثر من أجرة المثل في الإرضاع. وهذه النفقة المقررة شرعا ليس لها حد، بل هي راجعة إلى السعة والضيق، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فإنه يراعى في النفقة حال المنفق يسارا وإعسارا ضيقا وسعة، ولا شك أن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر. كذلك استفاد من الآية أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت غنية، ولو كانت غنية، لو كانت وارثة، ورثت من أبيها ملايين أو مليارات، النفقة واجبة على الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: ألا إن لنسائكم عليكم حقا، لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن الزوجة ينبغي لها أن تترفق بالزوج، إذا كان غير ذي سعة فما ينبغي أن تلح عليه بالطلب وأن تؤذيه بلسانها بأنك ما فعلت وما جلبت كذا وكذا وما رأيت منك خيرا قط. لا. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن فيها حثا على التوسعة في النفقة لمن وسع الله عليه، يعني إذا كان وسع الله عليك وسع على زوجتك وعيالك، فمن وسع وسع الله عليه، ومن ضيق ضيق الله عليه، ومن ضار ضار الله به، ومن شق شق الله عليه. وهذه الآية أيضا استدل بها بعض العلماء الذين قالوا: لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على الزوجة، يعني الرجل ما يستطيع ينفق على الزوجة، ما عنده عمل يليق به، وصارت الزوجة في عسر من عدم النفقة، فطلبت فسخ عقد الزوجية لأنه ما يقوم بالواجب من الإنفاق، فإنه لا فسخ، لأن الله جل جلاله قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، فالشرع لا يكلف العباد إلا بما في وسعهم وطاقتهم. وهذه الآية إخوتي وأخواتي ونظيراتها كما مضى معنا في الشرح أصل في عدم التكليف بالمحال. وفي قول ربنا: ومن قدر عليه رزقه، فيها تعليم للأدب مع الله سبحانه، ما قال ومن قدر الله عليه رزقه، لا، ومن قدر عليه رزقه، مثل ما قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومثل ما قال الخضر عليه السلام فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وفي السفينة قال فأردت أن أعيبها، مع أن الكل بأمر الله. وأيضا في قول ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا إشارة إلى رحمة الله بعباده، لأنه يبذل لهم الوعد الحسن باليسر بعد العسر. وفيه إشارة للمعسرين بأن الله سبحانه سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة. وأيضا مما يستفاد من الآية أن من وجبت عليه نفقة قوم فلم يقدر على تمامها لم يلزمه أن يقدم على ما لا يحل له، بل يجب عليه الاقتصار على ما أوتي من الرزق. ومن يعولهم عليهم أن يصبروا إلى أن ينتقل حاله بإذن الله من العسر إلى اليسر الذي وعد الله به عباده في هذه الآية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.